حصريا على موقع مارادونا.com. أصعب حاجة في حياتك تبعد عن أي ناس، لو كان البعد راجل كنت قتلته خلاص، لو كان البعد راحة كنا ارتحنا ونسينا، بس احنا بقالنا فترة بننام بدمع عينينا ومرتحناش، ولا الناس اللي بعدوا ارتاحوا بعديها، ولا حبايبة تيجي في يوم تنسينا، دي قلة صراحة غصبين عنا ما بنهداش. تظبط حياتك على حد تكون معاه، تيجي الدنيا بسعالي تاخده بعيد عن ايدينا، ولا منه فضل معانا ولا منه غريب علينا. وما ارتحناش، ولا الناس اللي بعده ارتاحوا بعدينا، ولا حبايبة تيجي في يوم تنسينا، بقلة راحة غصبين عنا ما بنهداش. بس احنا اللي ما بننساش. Go.